وقوله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي كفروا فلم يتبعوا الحق وصدوا الناس عنه، وضلوا أي بعدوا منه بعدا عظيما شافعا.